ما يعقب هذا السائل؟ يقول فضيلة الشيخ، أود الحصول على كتاب الفتاوى لابن تيمية عن طريق إدارتكم، فكيف ذلك؟ الفتاوى تدفع لكل من نجح من كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية الحديث الشريف، من أخذ الشهادة الجامعية أو شهد له أهل العلم بأنه من أهل العلم ومن أهل الدعوة إلى الله، ومن يستحق هذا الكتاب وأنه بمثابة شريف كلية الشريعة أو الأربعة أو يرفع عليه الجرائية. أما من تخرج من الثانوي أو لازم في الدراسة الجامعية فطالبه لا يعطى حتى يتخرج. جزاكم الله خيرا.